بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أهل السنة لا يتكلمون في الله ودينه وكتابه بغير علم. وقوله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قوله وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من الكلام. وقوله: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. هذا الكلام في كلام الله جل وعلا، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم به بحروفه ومعانيه، فلا نقول الكلام حروفه غير كلام الله، ولا معانيه غير كلام الله، بل القرآن كلام الله حقا حروفه ومعانيه، وهو لا يقرب ولا يساوي ولا يشي ولا يجانس شيئا من كلام المخلوقين. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله علينا لما استطعنا أن نتكلم به، ولما استطعنا أن نفهمه، ولكن الله يسره كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن كلام الله حقا، ولا نقول إنه عبارة عن كلام الله كما قال بعض المبتدعة، ولا نقول إنه معنى كلام الله جل وعلا كما يقول بعضهم، بل نقول الكلام هذا هو كلام الله جل وعلا. هذا تأكيد لما سبق أنه كلام الله ولا يساويه شيء من كلام العالمين، ولهذا تحدى الله به الثقلين: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا تحدى الله جل وعلا به الثقلين، تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، ولهذا تحداهم يعني أعجزهم، قال: إن استطعتم أن تأتوا بمثله فأتوا، كما قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني عوينا، لو تعاون الثقلان جميعا الجن والإنس على أن يصوغوا كلاما مثل كلام الله جل وعلا ما استطاعوا، لأن الكلام كلام الله، والمخلوق لا يستطيع أن يتكلم بكلام الخالق جل وعلا. ولهذا كان هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام أمي، يعني لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ المكتوب ولا يكتب الحروف، وأتى بهذا القرآن فتلك معجزة عظيمة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله جل وعلا تحدى الخلق تحديا واضحا على أن يأتوا بمثله، فما استطاعوا كما في هذه الآية ولا أن يأتوا بعشر سور من مثله. تنزل معهم جل وعلا قال أن رأيني استطعتم أن تأتوا بعشر سور من مثله فأتوا بها فعجزوا، فقال جل وعلا وإن استطعتم أن تأتوا بسورة واحدة مثله فما استطاعوا. هذا أكبر تحدي، وهو واضح جدا على عجزهم عن الإتيان بمثله، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو أعان بعضهم بعضا، الجن والإنس والشعراء والكهنة والمخلوقين كلهم تعاونوا على أن يأتوا بسورة واحدة ما استطاعوا ما استطاعوا. وأدعنوا لهذا إذعانا كاملا، ما حاولوا ولا استطاعوا أبدا، إلا بعضهم مسيلمة الكذاب الذي يزعم أنه يوحى إليه كما يوحى إلى محمد، صار كلامه مهزلة ومضحكة للعوام والجهلة والصبيان، فضحه الله جل وعلا. يروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه مر على مسيلمة الكذاب في اليمامة، فقال له مسيلمة: ما حال نبيكم ورسولكم؟ وعمرو بن العاص كافر في ذلك الوقت. قال: يأتيه القرآن يزعم أنه من السماء. قال: اقرأ علي شيئا مما سمعته منه. قال: سمعته يقرأ: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فبكر مسيلمة وصنت وقتا طويلا، ثم قال: وأنا أنزل علي مثلها. قال: ماذا أنزل عليك مثل إن أعطيناك الكوثر؟ قال: نزل علي يا وبر يا وبر، إنما أنت جناحان وصدر وسائرك حقر نقر. ثم قال سيلمة: يا عمرو، أي قرآني وقرآن صاحبكم أجود؟ أليس قرآني هذا أجود؟ فعمرو بن العاص رضي الله عنه كان قوي عزيمة قبل إسلامه كذلك، قال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. ما هذا؟ أنت تعلم هذا؟ لو جاملتك وقلت لك: لا، قرآنك أحسن، تعرف ما في نفسي، أنا ما يمشي علي هذا الكلام، هذا كلام سخيف. والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. ما قال والله إنك لكاذب، قال: أنت تعلم أني أعرف، ما يخفى علي هذا الكلام. وهكذا حيث أنه حاول أن يأتي مثل هذا القرآن بمثل هذا الكلام السخيف، سمي مسيلمة الكذاب. ما أحد يذكر اسمه إلا يذكر هذه الصفة مع الاسم، يقول مسيلمة ما يسكت، يقول مسيلمة الكذاب، لأنه كذب وافترى على الله جل وعلا. فجاء تحدي الله جل وعلا للعرب القاطبة الحضر والبدو والجن والإنس والجميع على أن يأتوا بمثله كما في هذه الآية من سورة الإسراء، فما استطاعوا. فأمرهم جل وعلا أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، كما هي في سورة هود عليه السلام. ثم أمرهم أن يأتوا بسورة واحدة كما في سورة البقرة وفي سورة يونس، ما استطاعوا، فدل على أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا، فهم ما يستطيعون أن يأتوا بمثله معنى ولا بمثله لفظا ولا بمثله في علم الغيب ولا في غير ذلك من الفصاحة والبلاغة وغير ذلك من الأمور التي تميز بها القرآن الكريم. قل يا محمد لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا وتساعدوا وتكاتبوا، كل واحد يأتي بلفظة والآخر يصححها، وهكذا ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها. نعم. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. ولا نقول بخلقه، لأن الكلام صفة للمتكلم، والمتكلم هو الله جل وعلا، فهو الخالق، وليس من كلام الله شيء مخلوق، وإنما هو كلام الله جل وعلا صفة من صفاته. ولا نقول بخلقه، لا نقول بخلق القرآن، كما قالت بعض الطوائف المبتدعة، قالوا القرآن مخلوق، منهم من قال خلقه الله في الشجرة فأخذه جبريل من الشجرة وألقاه على محمد، ومنهم من قال ألقي في نفسي في روع محمد بدون واسطة، ومنهم قالوا في كلام الله كلام كثير، وهم مسلمون لكنهم خالفوا السنة والجماعة. ولا نقول بخلقه، وقد امتحن العلماء رحمهم الله في الصدر الأول في عهد الإمام أحمد، قام بعض الولاة من الأمويين واقتفى وأخذ بمذهب الأشاعرة، أخذ بمذهب المعتزلة والجهمية من العباسيين المأمون، وامتحن الناس وقال من قال بخلق القرآن وليناه أمرنا وعاوننا في القضاء وفي الفتيا وفي كل شيء، ومن خالفنا فإننا لا نوليه شيئا، وعزل كثيرا من العلماء عن مناصبهم وأجازهم ذلك وتركهم وتركوه، لكنه تسلط عليهم امتحانهم فقال امتحنوهم، أمر الولاة بأن يمتحنوهم، من قال بخلق القرآن تركوه، ومن قال بعدم خلق القرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق عذبوه وحبسوه. فتراجع بعض العلماء رحمهم الله، وبعضهم تأول تأولا يسلم به من عدوه، فقال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، وهو يقصد رحمه الله أصابعه الأربعة، هذه الأربعة مخلوقة بلا شك، هذه الأربعة مخلوقة فتركوه، لكن الإمام أحمد رحمه الله صبر على هذه المحنة، صبر واحتسب وعذب وأوذي، وجاءه تلميذه المروذي قال يا إمام تأول مثل ما تأول غيرك واسلم من هذه الفتنة وهذا الامتحان والابتلاء، تأول تأول، أنت ما تعجز عن التأول. قال لا ما أعجز، لكن أخرج يا ولدي وشم من الباب. فخرج رحمه الله ونظر إلى أهل الكتاب، أهل الكتب معهم محابرهم وكتبهم وأدواتهم، قال لما تنتظرون؟ قالوا ننتظر الإمام أحمد ماذا يقول في القرآن نسجل عنه، نسجل عنه مقالته. فجاء فأخبره فقال يا مروذي أتريد أن أضل هؤلاء لأسلم أنا؟ لا، خل أنا أعذب وأسلم ويسلمون هم من شر هذه الفتنة. فأصر رحمه الله وقال لهم أتوني بآية من كتاب الله تدل على أنه مخلوق، أنا أقول بقولكم، لكن ما دام كلام الله يدل على أنه منزل غير مخلوق تكلم الله جل وعلا به فأنا لا أقول ما تقولون. وأبى رحمه الله وعذب وضرب بالسياط حتى غشي عليه وحمل مغشيا عليه رحمه الله. فلما صحى وكان الخليفة يسأل عنه باستمرار يخشى أن يموت من هذا الضرب فينال الثواب العظيم الجزيل من الله جل وعلا بهذا التعذيب الذي عذب الإمام به، فينال عذابه الشديد بذلك. فكان يسأل عنه حتى قيل إنه أشوى والحمد لله طاب، وطاب وحبس وربط بالقلال والقيود والحبال، ربط تربيطا شديدا وجعل فيه أقفال شديدة ما يستطيع الشاب أن يحملها وهو بالسبعين من عمره رضي الله عنه ورحمه. عذبوه عذابا شديدا فصبر رضي الله عنه. ولذا يقال رحمه الله، العلماء يقولون أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، يعني صبر هؤلاء الاثنان صبرا عظيما. أبو بكر رضي الله عنه لما ارتدت العرب ما تركهم ولا سامحهم، بل حاربهم وجند الجيوش والعلماء وجند العلماء والجلوس والصحابة لقتال هؤلاء، فقاتلهم حتى رجعوا إلى الإسلام وقتل من قتل منهم. والإمام أحمد رحمه الله صبر عند هذه المحنة، فقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وعذب وأوذي وضرب في ذلك رحمه الله، فما بالى في الضرب ولا همه ذلك. فالمؤلف رحمه الله يقول لا نخالف جماعة المسلمين، نعم، ولا نقول بخلق القرآن كما قالت المعطلة المبتدعة كالجهمية. المعطلة لما؟ لأنهم عطلوا الله من صفة الكلام، قالوا الله لا يتكلم، كيف يتكلم وهو رب العالمين؟ ولما لا يتكلم؟ يكون أصم أطرم والعياذ بالله. تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور جل وعلا، ويتكلم كيفما شاء وما شاء، ولا نكيف، لا نقال لا يتكلم مثل كلامنا تعالى الله، كلامه له صفته الخاصة به سبحانه وتعالى، فهم عطلوا الله من صفاته. أهل السنة والجماعة يقولون سميع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، والمعطلة يقولون يسمع بلا سمع. كيف يسمع بلا سمع؟ هكذا يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر. ومنهم من يقول لا يسمع ولا يبصر، ينفي الاسم والصفة. فسموا معطلة لأنهم عطلوا الله جل وعلا من صفاته المتصف بها. وكلم الله موسى تكليما، فهو يتكلم متى شاء وكيف ما شاء جل وعلا، حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يقول الله جل وعلا إذا جاءك المشرك الكافر قال أريد أن أقيم عندكم المدينة شهر أو أسبوع أو سنة لأسمع كلام الله الذي ينزل عليك، فإن أعجبني أسلمت معكم وكنت واحد منكم، وإن لم يعجبني رجعت إلى بلادي. فقال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله بلا شك. ثم أبلغه مأمنه، لا تخرجه من المدينة هكذا يلتقطه اللصوص، لا، أبلغه المكان الذي يأمن به، أرسله إلى المكان الذي يطلب حتى يصل إلى أهله. المعطلة مبتدعة من ناحية، معطلة يعني عطلوا الله من صفاته، ومبتدعة قالوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه. ولا نقول بخلق القرآن كما قالت المعطلة المبتدعة كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، بل نقول إنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. كله حروفه ومعانيه، كله كلام الله جل وعلا. فالله تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إلى آخره. وهو الذي تكلم جل وعلا بقوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو الذي تكلم بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا كلام الله جل وعلا. فلما نادى بطون قريش خصص وعمم صلى الله عليه وسلم، فجاءوا كلهم اجتمعوا لأنهم يعرفون أنه الصادق الأمين، قالوا نسمع ماذا يقول هذا الصادق. فتكلم معهم وقال أريد منكم كلمة واحدة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب، يعني يتبعونكم صرون قادة للناس كلهم. قالوا لك وعشر أمثالها، بسيط، ما تريد منا إلا كلمة ويحصل لنا هذا، لك وعشر أمثالها. قال أريد أن تقولوا لا إله إلا الله. فنفروا كالحمر والعياذ بالله، وقالوا ألهذا جمعتنا؟ وقال له أبو لهب تبت يداك ألهذا جمعتنا؟ تجمعنا عشان نقول لا إله إلا الله؟ فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد بالنار الذي لعنها الله وقبحها والعياذ بالله. ولهذا لما جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو جالس هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له أين صاحبك يا أبا بكر؟ قال وما تريدين منه؟ قالت أريد أن أقذف هذا الحجر على رأسه، أرضخ رأسه. قال ولما؟ قالت لأنه هجاني، سمعت بقراءة هذه السورة وتظن أنها من كلام أبي بكر ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقسم لها أبو بكر برب الكعبة بأنه لم يهجها. قالت أنت صدوق أنت صدوق، وذهبت. وصدق أبو بكر ما هجاها، وإنما سبها الله جل وعلا، تبت يدها ليست من كلام الرسول حتى يقال أنه هجاها، وإنما هي من كلام الله جل وعلا. نعم. وقوله ولا نخالف جماعة المسلمين، لا نخالف جماعة المسلمين، لأن المسلمين في الصدر الأول متفقون على أن القرآن كلام الله، ما خالف منهم أحد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ما أحد يقول في القرآن شيء غير أنه كلام الله تعالى. أما بعد الصدر الأول فقد اختلفوا وتنازعوا ووصفوا القرآن بصفات هو بعيد كل البعد عنها، وهم معترفون أنه حق لكنهم وصفوه بصفات هو بعيد كل البعد عنها، فاختلف المسلمون فيه اختلافا كبيرا. والجماعة الناس المجتمعون على مبدأ واحد، فهم على مبدأ السنة والجماعة، على ما قال الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نخالف، ولا نخالف جماعة المسلمين، جماعة المسلمين في الصدر الأول، وإلا فالمسلمون بعد الصدر الأول قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا في القرآن، فنحن لا نخالف جماعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لا نخالف جماعة الصحابة ولا من بعدهم ممن تبعهم بإحسان، وأما من تبعهم على ضلالته فهذا نخالفه ولا نوافقه ولا نسايره ولا نأخذ من كلامه شيئا. ولا نخالف جماعة المسلمين، المراد إذا قيل جماعة المسلمين الصدر الأول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم فيهم وفيهم، ثم الذين يلونهم كذلك قل، وهكذا. فلا نخالف جماعة المسلمين في الصدر الأول أهل السنة والجماعة الذين أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلوه على الأمة فيما بعد، فمن خالفهم فالويل له والعياذ بالله، هو هالك. فالله أمر عباده المؤمنين أن يسلكوا المسلك الطيب الصالح المستقيم يأخذ بالقرآن والسنة ويترك البدعة والمخالفة. هذا وعد الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يأخذ بكلام الله جل وعلا ويحققه ويؤمن به ويؤمن بأنه كلام الله حقا حروفه ومعانيه، ليست الحروف فقط ولا المعاني فقط، بل هو كلام الله حقا، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني بدأ الكلام من الله جل وعلا والذي تكلم به، وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع من المصاحف ومن الصدور فيصبح الناس ولا آية واحدة عندهم من كلام الله جل وعلا نزع ورفع، لأنهم غير صالحين لأن يبقى بينهم كلام الله. منه بدأ وإليه إلى الله جل وعلا يعود في آخر الزمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إن أخطأ شيخ في العقيدة ونبهناه ورجع، هل نسمع لدروسه أو نتركه؟ المسلم خطأ، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. فإذا أخطأ عالم بخطأ ثم نبه وتراجع فهذا يدل على استقامته، فلا نقلاه ولا نتركه. يقول السائل: هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا يا أخي، صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإسراع، أسرعوا بالجنازة، فيحسن الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه والمشي به، رده إلى مقبرته إلى قبره حسن، ولا نتباطأ ولا نتماشى تماشي الميت أو الذي يصارعه المرض أو نحوه، وإنما نسرع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن خيرا تقدمونها إليه، وإن تكن شرا فشر تضعونه عن رقابكم. فلذا لا يسرع الاستفتاح في صلاة الجنازة، ولا تقرأ سورة بعد الفاتحة، وإنما نقتصر على الواجب فقط. يقول السائل: كنت في العمرة وذهبت إلى بلادي، هل يمكنني أن أجمع الناس والطلبة لوضع وليمة؟ نعم يا أخي، لا بأس بذلك، هذه كرامة تكرم زملائك وأخوانك على أن الله جل وعلا تفضل عليك بالعمرة أو بالحج وعدت سالما، فهي شكر لله وكرامة للإخوان، وليست عبادة، ليست قربة لله، إنما الإطعام الناس هذا هو القربة. يقول السائل: امرأة أصابها مرض في رمضان الماضي ولم تصم منه إلا 9 أيام، ثم أذن لها الطبيب بالصيام قبل بضعة أيام، فهل تقضي الأيام قبل رمضان أو بعده، أو تطعم ولا تقضي؟ فإذا أذن لها بالصيام وكانت تطيقه بلا مشقة فيجب عليها القضاء قبل رمضان الآخر، وأما إذا وصل رمضان الثاني وهي لم تصم الأول فلا يخلو، إن كان عدم صيامها لعذر فلا بأس عليها تصومه بعد رمضان الآخر ولا بأس، وأما إذا كان التأخير بلا عذر فيجب عليها مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم أخرته إلى رمضان الآخر. فمثلا هذه المرأة إن استطاعت أن تقضي الآن فتقضي وليس عليها شيء، إن لم تستطع القضاء فلا يخلو، إن كانت لا تستطيع القضاء حقيقة تعجز عنه فلا بأس عليها أن تؤخر إلى ما بعد رمضان ولا شيء عليها سوى القضاء. وأما إذا كانت تستطيع القضاء لكنها تساهلت وأخرته إلى ما بعد رمضان فيجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. يقول السائل: شخص معتمر طاف بالبيت ولم يستطع السعي بين الصفا والمروة لمرض، وذهب إلى البيت وخلع ملابس الإحرام، فماذا عليه؟ هذا الذي طاف ولم يسعى وخلع ملابس الإحرام يجب عليه أن يستعيدها، لأنه لا يسوغ له أن يخلعها قبل أن ينتهي من نسكه، فيجب عليه أن يستعيد ملابس الإحرام، وخلعه إياها جهلا أو نسيانا لا يضره، ما يضره ذلك وليس فيه شيء، وإنما يجب عليه أن يستعيدها حتى يسعى، فإذا سعى قصر من رأسه أو حلق وقد حل من عمرته، فيجب عليه أن يستعيد ملابس الإحرام وليس عليه شيء في خلعها هذه الأيام. يقول السائل: شخص جاء من المدينة بعمرة ثم وصل إلى الفندق ثم مرضت أمه ولم يستطع أن يتركها فخلع ملابس الإحرام، فماذا عليه؟ عليه أن يستعيد ملابسه لأنه لا زال في عمرته، وخلعه الملابس في أثناء العمرة جهلا أو نسيانا لا يضره، بل عليه أن يستعيد الملابس، فإذا طاف وسعى وقصر من رأسه حل ملابسه وتحلل. يقول السائل: أن والدته تذهب إلى العرافين وهو يعيظها وينصحها بدون جدوى، هل يبلغ الجهات المختصة عن هذا العراف؟ يجب على هذا الأخ أن ينصح أمه وأن ينصح العراف هذا الذي يقول ما لا يعرف، فإن امتثلوا فالحمد لله، وإلا بالنسبة لأمه لا يضيرها، لا يشدد عليها لعل الله أن يهديها، وبالنسبة للعراف عليه أن يعمل ما في وسعه ليمنع عنه العامة من التردد إليه. يقول السائل: بعض الأئمة يطيلون السجدة الأخيرة، هل يوجد دليل في ذلك؟ لا يا أخي، بل الدليل بخلاف ذلك، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متناسبة، يعني يتناسب الركوع مع السجود مع القيام مع الاعتدال وهكذا، فلا يزيد في ركن ويقصر في الركن الآخر. يقول السائل: نحن عمال قد يتأخر عنا الراتب أشهرا، فهل لنا أخذ لحم الهدي الخاص بفقراء الحرم؟ نعم يا أخي، إذا لم يكن عندك نفقة فلك أن تأخذ ما يأتيك من الصدقة. يقول السائل: أنا أشتغل في مجال التمريض والعمل، يكون العمل أحيانا 24 ساعة من 8 صباحا إلى 8 صباحا من اليوم التالي، فهل يجوز لنا النوم؟ لأني أحيانا يغلب علي النوم. النوم لا يجوز لك أن تنام عن الصلاة، وإنما تقوم للصلاة وترجع للنوم، لا حرج عليك ما دمت تسهر وتقيم وتعمل 24 ساعة على قولك، فلك أن تنام لكن تجعل نومك في غير وقت الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن ينام وقت الصلاة. يقول السائل: ما حكم فتح محل التحلية، محل تحلية الماء وبيعه، وما معنى الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاء والنار، مع العلم أن مصدر الماء من الدولة؟ لا بأس، ولك أن تبيع الماء الذي تعالجه، لأن هذا الماء أنت تبيع عملك، علاجك إياه، التحلية وما إلى ذلك. يقول السائل: هل يجوز أن أخرج بعض الوثائق باسم غير اسمي، وأنا لم أنكر اسم والدي ولكن للضرورة؟ إذا أخرجت بعض الوثائق على اسمك الصحيح سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو غيرها فلا بأس، أما أن تغير اسمك أو اسم أبيك فلا يجوز لك ذلك. يقول السائل: هل صيام نصف شعبان عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به؟ هل صيام نصف شعبان عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به؟ لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صام النصف من شعبان، ما أعرف أنه صامه. يقول السائل: رجل انتقض وضوءه في وسط السعي وأكمل، هل يعيد أم ليس عليه شيء؟ بل ليس عليه شيء، لأنه لا يلزم للسعي طهارة، إن الطهارة تلزم في الطواف، وأما السعي فلا تلزم فيه الطهارة، إن السعي يعمله الإنسان الأصل أنه خارج المسجد، ما كان خارج المسجد فلا يلزم له طهارة، كالوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ورمي الجمار والسعي وغير ذلك، وأما الطواف فيلزم أن يكون متوضئا. يقول السائل: تزوجت امرأة تصلي وتترك ولي منها 4 أولاد، فما حكمها، أطلقها أم أصبر عليها؟ يجب عليك أن تأمرها بالصلاة والمحافظة عليها، ولا تسارع في طلاقها لعل الله أن يهديها، أما إذا كانت تترك الصلاة تركا كليا فلا يجوز لك أن تمسكها. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن في العمل؟ لا بأس بهذا إذا لم تترك العمل، إذا تركت عملك لتقرأ فلا يجوز لك ذلك، لأنهم ما أتوا بك لهذا المكان إلا لتنهي أعمال الناس، فإذا اشتغلت بالقرآن تركت عملك، وأما إذا لم تترك عملك وجاء إذا أتاك المراجع انتبهت له وأعطيته ما يريد فلا بأس عليك أن تشغل وقتك فيما ينفعك. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة النافلة أم طواف التطوع؟ كلاهما خير، والصلاة أفضل من الطواف مطلق على الإطلاق، فيحسن أن تكررها. وأما القادم إلى مكة فقالوا هذا يحسن منه أن يكثر الطواف، لأنه لا يتيسر له الطواف في غير مكة، بخلاف المقيم في مكة فيكثر من سائر الأعمال ولا يترك الطواف ولا يكرره أي زائدا على غيره. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.